عليك ما أوحي فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين وصدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. فرب العلم هنا يسأل عيسى عليه السلام قيل هذا يوم القيامة يوم يجمع الله الرسل يوم ينظر صادقين صدقهم. وقيل سبب السؤال ما ورب العزة يعلم أن عيسى عليه السلام لم يقل ذلك لكن قيل توبيخ لعابديه وتقريع لهم وتعظيم مقالتهم التي كانوا يدعون في أنه ابن لله أو ذلك ثلاثة. قال عيسى عليه السلام مبرر لنفسه ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم في حال الحياة فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. كيف رأى عيسى عليه السلام إذا قلنا أن هذا يوم القيامة كيف عيسى عليه السلام يقول وإن تغفر لهم؟ قال مؤمنون منهم. طيب قال عدة أقوال. قال أما الأول طبعا فإن كيف طلب المغفرة لهم وهم كفار وكيف قال وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم مع أنه اللائق فإنك أنت الغفور الرحيم مش العزيز الحكيم. قال أما الأول فمعناه إن تعذبهم بإقامتهم على كفرهم وإن تغفر لهم بعد الإيمان وهذا يستقيم. قال بعد الإيمان لو كانوا آمنوا يعني إيش لا استحقوا المغفرة. وقيل قال هذا في الفريقين منهم معناه إن تعذب من كفر منهم وإن تغفر لمن آمن منهم إن تعذب من كفر منهم وإن تغفر لمن آمن فرقتين ليس كلهم على فرقتين فرقة من آمن يستحق المغفرة تستحق المغفرة الفرقة الكافرة تستحق التعذيب. وقيل ليس هذا على وجه طلب المغفرة له لو كان على طلب المغفرة فإنك أنت الغفور الرحيم لكنه على تسليم الأمر وتفويضه إلى مراده يعني هذا راجع إليك يا رب مفوض إليك وليس على سبيل الطلب يعني راجع للأمر الكوني ماذا حكمت عليهم يا رب هم يستحقون هكذا. طيب إلى أقوال أخرى تراجعون نقل قراءة ابن مسعود وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم قال هذا في مصحفه على هذا يكون في تقديم وتأخير. إن تغفر لهم فإنهم عبادك وإن تعذبهم فإنك أنت العزيز الحكيم. طيب على قراءة معروفة على قراءة معروفة إن تعذبهم فإنك أنت العزيز الحكيم في تقديم وتأخير صار على القراءة المشهورة المعروفة. طيب وقيل على سبيل هذا كذلك التسليم والتسليم للقضاء والقدر أن أراجع لقضائه وقدره يا رب والله عز وجل حكم في قضائه وقدره الكوني أن لا يغفر لكافر. إذن هذه عدة أقوال ذكرها البغوي حول هذا الإشكال. نعم أيوه وين قرأ أيوه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل القمر

معناته قولهم سحر هذا كذب منهم وافتراء. أيوة. وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. لأن الملائكة تنزل بالعذاب، أو قيل قضي الأمر لهلكتم لأنكم ما تتحملون مشاهدة إيش الملك. كمل. ولو جعلنا ملكا لجعلناه رجلا ولبثنا عليه ما يزيدهم. قال لو رب العزة قدرني ينزل ملك لنزل رجل على صورة رجل، كما كان جبريل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم على صورة تحية الكلب، وهكذا الملائكة لما تنزل الأرض تنزل على صورة رجال. لجعلناه رجلا ولبسنا عليهم ما يلبسون. قال سيقولون، فيقولون هذا رجل وليس ملك، فيرجع ايش تلبيسهم. وقيل معنى آخر بغوي نقل معناه وللبسنا عليهم ما يلبسون، ما لبسوا على وقائهم من التلبيس رب العزة يعاقبهم بأن يلتبس عليهم الأمر. هذا قول آخر. أيوة. ولقد استهزئ برسل من قبلك وحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنهم إلى يوم القيامة لا ريب فيه قال البغوي هذا استعطاف من رب العزة لمن تولى عنه وما كان مقبل عليه كتب على نفسه الرحمة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لما خلق الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي تغلب غضبي إن رحمتي تغلب غضبي. أيوة. ولما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قال سكن أراد ما سكن وما تحرك لأنه مفهوم الكلام مفهوم من سرابيل تغيق من الحر وسرابيل تغيق من البرد. وقيل كل ما طلعت عليه الشمس وأظله الليل والنهار ومر عليه الليل والنهار فكل المخلوقات صار مش كل المخلوقات يغطيها الليل والنهار، كل المخلوقات تغطيها الليل والنهار. فلله عز وجل ايش ما سكن في الليل والنهار. نعم. وقل أغير الله أتخذ وليا في خلق السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أولا من أسلم ولا تكونن من المشركين. نعم. ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك احفظ الله تجد تجاهه اذا سالت فسال الله واذا استعنت فاستعن بالله واعلم ان الامه لو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد تدبره الله لهم عليه ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله لك. وايش افتتاح الصلاه افتتاح الصلاه ولا انا غلطان؟ ايش دعاء اللهم لا معطي لما منعت ولا اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد كذلك. ايوه اذكار الصلاه افتتاح افتتاح الصلاه بعد الصلاه بعد التسليم بعد التسليم. أيوة. وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم القدير. أيوة. قل أي شيء أكثر شهادة قل لله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد